إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وهو إسناد صحيح. وأخرج الطبراني بسنده عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وهو إسناد حسن. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وإن من أعرف المعروف ومن أبر البر أن يكون العبد مؤديا لحقوق الله تبارك وتعالى التي افترضها عليه. وإن أول الحقوق على العبد لحق الرب جل وعلا بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وبنفي الشرك عن عمله واعتقاده ولفظه، والإتيان بتوحيد ربه. ومن أحق الحقوق وأوجب الواجبات بعد حق الله تبارك وتعالى حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بتصديقه فيما أخبر، وبطاعته فيما أمر، وبالتسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتقدم العبد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يسلم له، يطيعه فيما أمره به، ويصدقه فيما أخبره به، وينتهي عما زجره عنه، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. ويلي حق الله تبارك وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفرضية والوجوب حق الأبوين. وإن كثيرا من الخلق ليفرطون في هذا الحق، ولا يلتفتون إليه، ولا يلقون له بالا، بل يعتدي الواحد منهم على هذا الحق المكين الذي ذكره رب العالمين بعد الأمر بعبادته، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر الله تبارك وتعالى بعد الأمر بإخلاص العبادة لوجهه الكريم ببر الوالدين وبالإحسان إليهما، فهذا من آكد الحقوق ومن أجلها. وبين ربنا تبارك وتعالى أنه لا يجيز لأحد أن يتلفظ بكلمة سوء تنم عن ضجر يحسه في نفسه فيعلنه بلسانه. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلم يجز ربنا تبارك وتعالى أن يتأفف الإنسان من أبويه إذ بلغا الكبر وصار إلى حال لا يتحكمان فيها في البول والغائط فيتأفف منهما متضجرا، وقد كان يريان منه مثل ذلك وأعظم منه ولا يتضجران، وإنما يأتيان به بسماحة نفس وطيب خاطر. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن تأفف المرء من أبويه أو من أحدهما، لأن الله تبارك وتعالى جعل حقهما عظيما وجعل الواجب على العبد تجاههما واجبا جسيما. فإذا فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وإن أولى الأرحام بالرعاية لهي ما يتصل بالأبوين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سئل عن هذا الأمر العظيم، فأجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترتيب واضح لا لبس فيه ولا غموض. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحق الناس بحسن الصحبة للأم، وكرر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا، ثم ذكر الأب بعد. وقد قال العلماء إن ذلك لأن ما أدته لا يكون منظورا مما وجدته من ألم الحمل والوضع وما كان من التربية والرعاية في الصغر، فكل ذلك لا يدركه المرء إذا علت به السنون، وإنما يرى الرعاية من أبيه قائمة ويرى الإنفاق عليه ساريا، فقد يفرط في حق الأم حينئذ. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر وهي أنها ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ولقد يكف الرجل أذاه عن أبيه خوفا من قوته وتوقيا لبطشه، وأما الأم فلضعفها ولأنوثتها ولرقتها، فإنه يمكن أن يعتدي عليها من غير ما ضابط يضبطه ولا كاف يكفه. فنبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر هو أن الرجل قد يستحيي من عقوق أبيه بمحضر من الناس خوف الملامة منهم وحياء من مواقعة هذا الأمر الذي تستفضعه النفوس السوية ولا تقبله الأرواح المستقيمة. ولما كانت الأم في ستر تحفها جدرانها ويمكن أن يعقها من غير أن يراه أحد ولا أن يلومه، نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر العظيم بهذه الصورة. وشيء آخر وهو أن المرأة لما كانت ضعيفة وكانت لأنوثتها رقيقة وقد تكون سريعة الغضب، فإذا ما عقها لم تتماسك ولم تتجلد وأسرعت في الدعاء على ابنها الذي عقها أو أساء إليها. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة وأمر الولد بأن يحسن صحابتها مرة ومرة ومرة حتى لا يلجئها إلى الدعاء عليه، فتصادف بقدر الله تبارك وتعالى وقتا يستجيب الله تبارك وتعالى فيه دعاء من دعاه، ويكون قد ظلمها وأساء إليها فيستجاب لها فيه، وحينئذ لا ينفعه ندم ولا يكف عنه ما أصابه شيء من حول ولا حيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أوسط أبواب الجنة الوالد، فقال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذ أو فدع، يعني إن أردت أن تدخل من أوسط أبواب الجنة فدونك بر أبيك، فإن أباك هو أوسط أبواب الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فيشتريه فيعتقه، ومعلوم أنه إذا ما اشتراه صار عتيقا، لأنه لا يكون حينئذ مملوكا لولده بحال أبدا، فشراؤه عتقه. ولكن دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر بهذا الترتيب رعاية لحق الوالد على ولده، لا يجزيه ما له عليه من الحق ولا يكافئه به إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحق الذي يفرط فيه كثير من الناس، وإن أمورا كثيرة ليجد المرء فيها التعسير وما علم أن ذلك إنما هو بشؤم العقوق وشؤم المعصية، فتتعسر عليه أموره وتنسد في وجهه المسالك، ولو أنه كان حاذقا لبيبا يراعي حق الأبوين كما قرر الشرع لجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ولرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لا يقدم طاعة أحد على طاعة والديه إلا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الطاعة إنما هي في المعروف كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال القوم الذين أمر عليهم رجلا في سرية أرسلهم فيها، فلما أغضبوه وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيعوه أمرهم أن يجمعوا حطبا وأوقد نارا فأمرهم أن يدخلوا فيها، فهم قوم منهم بدخولها وامتنع آخرون ينظر بعضهم إلى بعض يقول: والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا فرارا من النار. وانطفأت النار وانطفأ غضبه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فمهما أمر به من أمر ما دام لا يغضب الله ولا فيه عصيان لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فطاعتهما واجبة لا ينبغي أن تؤخر، حتى ولو كان في صلاة النفل وناداه أبوه أو نادته أمه وكانا بحيث لا يدركان العلم ولا يقدران الأمر فإنه يقطع الصلاة ويجيب النداء، وأما إذا لم يفعل فقد أثم حينئذ ولم يحسن، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كما في أمر جريج العابد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد، ومنهم صاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا قد اعتزل الناس واتخذ لنفسه صومعة يعبد الله تبارك وتعالى فيها، والعزلة عند خوف المرء على نفسه من الفتن ومن مخالطة الناس وعند فساد أمرهم شيء مطلوب في دين الله تبارك وتعالى، يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أما إذا كانت مخالطته للناس بحيث ينفعهم الله تبارك وتعالى به من علم يبثه أو معروف يأمر به أو منكر ينهى عنه، فإن الخلطة حينئذ تقدم على العزلة، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم. اعتزل جريج الناس ناحية واتخذ لنفسه صومعة يعبد الله تبارك وتعالى فيها، وجاءت أمه إليه تناديه تقول يا جريج، وكان في صلاة فقال أي رب أمي وصلاتي، فلم يجبها فمضت. ثم جاءت في اليوم الثاني فنادت يا جريج، وكان في صلاة فأقبل على صلاته ولم يقطعها يقول أي رب أمي وصلاتي، فقدم الصلاة على نداء أمه ومضت الأم. وجاءت في اليوم الثالث فقالت يا جريج، وكان في صلاة فقال أي رب أمي وصلاتي، فلم يجبها فغضبت وقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، والمومسات الزواني، فدعت عليه وهو العابد المتبتل الزاهد المنقطع بأن يكون في قاع المجتمع وأن يكون بحيث ينظر في وجوه المومسات، فدعت عليه بأن ينزل من القمة السامقة السامية إلى حضيض الوهدة المتردية، فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وللأمومة وللأبوة سلطان وتعسف وجبروت، فليحذرها الابن حذرا شديدا وليتوقاها توقيا، فإن المرء لا يأمن عند الغضب ما يكون من حالهما، كما كان من شأن أم جريج إذ دعت عليه بهذه الدعوة ومضت لطيتها، ومضى هو في صلاته. وكان في بني إسرائيل بغي يتمثل بحسنها، يضرب المثل بحسنها، كانت فائقة الجمال بارعته. وتذاكر الناس حال جريج يوما فقالت لأفتننه، وأخذت على كاهلها مهمة الإفساد في الأرض والغواية وسحبه إلى حبالة الفاحشة والزنا، فتعرضت له فلم يأبه لها، تعرضت لجريج فلم ينظر إليها، وكأنها لا شيء، بل امحقت حتى صارت لا شيء. فجاءت إلى راع كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فأحبلها، فلما وضعت جاءت بالرضيع فقالت هو من جريج، فجاء العوام ولقبهم مشتق من العمى، فجاءوا إلى صومعته فاستنزلوه فهدموها، ثم أخذوه فجعلوا الحبل في عنقه، جعلوا الرسن في رقبته، ثم جروه به، وتجمع الناس وفيهم المومسات، فلما نظر في وجوههن تبسم ثم قال ما شأنكم؟ قالوا وقعت على هذه المرأة وهذا ولدك منها، فقال دعوني حتى أصلي. فأقبل على صلاته، فلما انفتل من الصلاة قال إلي بالصبي، فضرب في بطنه بأصبعه فقال من أبوك؟ قال أبي الراعي. وعندئذ لما تكلم في المهد فصار معجزة باهرة وآية ظاهرة، أقبلوا عليه يتمسحون به ويقبلونه ويقولون دعنا فلنعد صومعتك من ذهب بعد أن كانت من طين. فقال لا، بل اجعلوها كما كانت من طين وقد كانت. فقالوا لم تبسمت؟ قال تذكرت دعوة أمي. ولست جريجا فاحذر، لست جريجا، وقد لا تجد إصبعا تطاوعك على نخس بطن من تلقى عليك تهمته، فاتق الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنه ينبغي على العبد ألا يأمن، لأنه ربما أغضب أباه أو أمه فحمل أو حملت عليه بدعوة فاستجيب له أو لها فيه، وحينئذ لا ينفعه ندم بحال. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن خير التابعين أويس بن عامر، أن خير التابعين كما نص على ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير التابعين رجل من اليمن يقال له أويس بن عامر، من مراد ثم من قرن، كانت له أم وكان بها برا، وكان به برص فأبرأه الله تبارك وتعالى منه إلا موضع درهم، من لقيه منكم فليأمره فليستغفر له. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق أسير بن جابر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أخبر بهذا الحديث: تأتيكم أزواد أهل اليمن تزود المجاهدين في الصغور بالرجال، ومقاتلة اليمن من خير المقاتلة من خير الرجال، فالإيمان يمان، ولو كان الإيمان في السماك الأعلى لناله قوم من اليمن، فكانوا يأتون أزوادا للمرابطين المجاهدين في الثغور لحماية بيضة الإسلام وأرضه وأهله، فيمرون بمدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيكم فيهم رجل يقال له أويس بن عامر، من مراد ثم من قرن، كان به بياض فدعا الله تبارك وتعالى فأبرأه منه إلا موضع درهم. وفي بعض الطرق وعند بعض الشراح أن أويسا دعا الله تبارك وتعالى أن يبرئه من البرص الذي ابتلي به، وأن يستثني موضع درهم في جسده وجلده حتى ينظر إليه لكي يتذكر نعمة الله عليه، فهو الذي دعا الله تبارك وتعالى وكان مستجاب الدعوة أن يتبقى من برصه بجلده موضع درهم لكي يتذكر متمليا نعمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ أذهب الله تبارك وتعالى عنه ما يقدره الناس بسببه، فاستجاب الله دعاءه. يأتيكم هذا الرجل الصالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويخبرنا عن ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: كانت له أم وكان بها بارا وعليها حدبا، كان لا يؤخر لها طلبا ما لم يكن معصية لله أو لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر له. ولك أن تتصور الآن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو وزير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج وأبو بكر وعمر، وذهب وأبو بكر وعمر، وابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل القرآن مواطئا لقوله في بعض المواضع: وعمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. عمر من أشد الناس في دين الله تبارك وتعالى يضرب بعدله المثل، وهو مبشر بالشهادة والجنة رضوان الله عليه. لك أن تتصوره الآن هو يبحث إذا ما جاءت أزواد أهل اليمن عن هذا الرجل الصالح خير التابعين الذي دل عليه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى وقع عليه: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: ولك أم؟ قال: نعم. وكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي. فاستغفر الله تبارك وتعالى له، كان برا بأمه، فأنزله الله تبارك وتعالى هذه المنزلة. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أريت في المنام في الرؤيا أني كنت في الجنة فسمعت رجلا يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هو حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كذاك البر، كذاك البر. وكان برا بأمه، فأريه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع تلاوته لما قبضه الله رب العالمين إليه رضي الله عنه. أريه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وسمع تلاوته في الجنة لبره بأمه، وكان أبر الناس بأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذا الأمر العظيم كما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وجعل الله تبارك وتعالى بر الوالدين بعد الأمر بالتوحيد كما نهى عن العقوق. والعق في أصل اللغة الشق، فكأنه يقطع ويشقق ما بينه وبين أبويه، فهذا عقوق. هذا يبدأ من هذا اللفظ الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه: فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. لم يأمر بالكف عما يسوء، وإنما أمر بالكف عما يسوء، وقرنه بالأمر بالإتيان بالحسنى: وقل لهما قولا كريما. والتنكير للتفخيم والتعظيم والتبجيل: وقل لهما قولا كريما. ونهى الله تبارك وتعالى عن الشرك، كما نهى الله تبارك وتعالى عن العقوق، وأمر الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأمر الله رب العالمين بعقبه ببر الوالدين. وما أقل البررة في العالم وما أكثر العققة، فالعالم غاص ممتلئ بكل عاق كأنه شيطان مريد. وليس البر للأبوين بأن تطيعهما فيما تهواه نفسك، فكثير من الخلق يظن أنه إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بما تهواه نفسه فأطاعك أنا برا، حاشا وكلا، إنما يتبع هواه ويأخذ ما يلائمه ويوافق طبعه. وإنما البر، كل البر أن تطيع فيما تبغضه النفس، البر كل البر أن تكون طائعا فيما تبغضه النفس، إلا إذا كان معصية لله رب العالمين أو معصية للرسول الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. تتعسر الأمور وتتعقد الحياة، ولا يدري المرء من أين يؤتى، ويؤتى من هذا الأمر. وكثير من الناس يفعل المعروف ويدعو إلى الخير وينهى عن المنكر ويبذل بالندى يده مبسوطة، ويتورط في هذه الجريرة والكبيرة العظيمة، وهي من كبائر الإثم، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت صلى الله عليه وآله وسلم. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، بعقب الإشراك بالله، لأن الله إذا كان قد جعل السبب الظاهر في وجودك الأبوين فلم ترع حقهما، فأنت للسبب الذي لم تره تكون أشد عقوقا، فإن الله غيب لا تراه الأعين في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، يراه الناس في الآخرة. أما في الدنيا فهذا لا يكون. فإذا كان ذلك كذلك، وكنت جاحدا للسبب الظاهر في وجودك وهما أبواك، فإنك تكون لله تبارك وتعالى أشد جحودا، ولن تفي أبا ولا أما حقهما عليك، كما قال الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. فأما الأب فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أنه لن يفيه ابن حقه إلا إذا وجد أباه مملوكا فاشتراه فأعتقه. وأما الأم فقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وهو في صحيحه أن رجلا من أهل اليمن كان يحمل أمه على ظهره يطوف بها البيت، يقول: إني لها بعيرها المدلل، إذا ذعرت ركابها لم أذعر. فمر بعبد الله بن عمر فقال: أتراك قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ قال: ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة عند الوضع. يحملها على ظهره يطوف بها البيت، وفي بعض الطرق قال: إني قد حملتها أطول مما حملتني. يحملها على ظهره ليس لها من مركوب سواه، ويطوف بها البيت وقد حملها على ظهره، رحمه الله ورحمها، يطوف بها البيت. فقال: أترى أني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ قال: ولا بزفرة واحدة، فاعدد زفرات ويحك، لو حملتها أكثر مما حملتك ما أتيت بشيء، كنت قطعة من لحم يمكن أن تخنق، يمكن أن تسحق، يمكن أن تضيع، حتى تصير صعلوكا مضيعا في الحياة. فقام عليه فرعياك وكلاءات، وحرم نفسيهما وأعطياك، فلم يجدا بعد إلا الجحد. وإنه لخلق سيء ولو كان لأي معطٍ فكيف في مثل هذه الحال؟ الله المستعان عليه التكلان. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام العظيم، ودين الله تبارك وتعالى ينظم العلاقات في الحياة، يضبط علاقة العبد بربه إخلاصا لله جل وعلا، وصرفا للعبادة الباطنة والظاهرة لله رب العالمين وحده، ويضبط العلاقة بالرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، فلا تقدم محبة على محبته خلا محبة الله جل وعلا. لا يقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أحد من البشر، ولا يقدم محبة شيء مما يمتلك أو يحوز، ويضبط علاقة العبد بنفسه. إن لنفسك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك وضيفانك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا. استأمنك الله جل وعلا على جسدك وعلى عقلك وعلى قوتك وعلى صحتك، ولم يأذن لك أن تكون مبددا لشيء من ذلك واضعا له في غير موضعه. لا يجوز، لا يحل لأحد أن يخرق عين نفسه ولا أن يقطع من أعضائه عضوا، وإنما هو مستأمن مستخلف على جسده، ينبغي عليه أن يراعيه في حدود الشرع ليقوم بوظيفته في الحياة عبادة لله ودعوة إلى الله ورعاية لدين الله وجهادا دون هذا الإسلام العظيم. ونظم العلاقة، علاقة المسلم في بيته مع أهله ومع أولاده ومع أبويه في أسرته ومع المسلمين في حياته ومع غير المسلمين، بل مع الجمادات والحيوانات. نظم الإسلام العلاقات، فأعط كل ذي حق حقه، فإنك إن لم تفعل مكنت من رقبتك. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما وردت الأحاديث ببيان عظيم حق الأم على ابنها، مقدمة تلك الأحاديث حقها على حق الأب، بحث العلماء في مسألة: إذا تعارض أمراهما فأمر من يقدم؟ إذا أمرت الأم بشيء ونهى الأب عنه، أو أمر الأب بشيء ونهت الأم عنه، فأمر من يقدم؟ قال العلماء: إذا كان ما أمر به الأب مما يتعلق بتبجيله وتكريمه واحترامه، فيقدم أمر الأب على أمر الأم حينئذ، وإذا كان ما أمرت به الأم مما عارضه أمر الأبي يتعلق بالحق والرعاية والحنو والنفقة، فيقدم أمر الأم على أمر الأبي في هذه الحال. وقد قيل لواحد من علمائنا من سلفنا الصالحين، قال له رجل يتلدد من البررة، وقع في مأزق لا يجد لنفسه منه خلاصا، وفي أنشوطة لا يجد لقدمه منها فكاكا، فقال إن أمي تأمرني بالشيء وينهاني أبي عنه، فماذا أصنع؟ قال أطع أمك ولا تعص أباك، مشكلتك وعليك أن تحلها بنفسك. يا مشكلتك، قال أطع أمك ولا تعص أباك، كيف وهذا يأمر بضد ما تنهى عنه، أو هي تأمر بضد ما ينهى هو عنه؟ أطع أمك ولا تعص أباك، كيف مشكلتك؟ فلتتوصل إلى حل لها، وإلا فإنك متورط في العقوق لا محالة. على الإنسان أن يراعي هذا الحق، فإنه من أوكد الحقوق بعد حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن المرء لا يفهم كيف يكون العبد مسلما تقيا نقيا وهو مصبح ممسى بالعقوق، كيف في اللعن يتورط في الطرد من الرحمة، كيف؟ هذا ليس من كرم الأخلاق فضلا عن أنه من حقيقة الدين، لأن الإنسان إذا أسدى إليه امرؤ معروفا فكأنما أسره، هذا عند الأحرار، وما أسر الأحرار كالعفو عنهم، فمن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فالولد العاق ولد اللئيم، لأنه لا يزداد على الإكرام إلا عتوة. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وما أسر الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. فهذا الأمر من الأمور التي تستقيم مع الفطرة السوية، ولا يمكن أن يتورط في ضدها ولا أن يتنكبها مجانبا إياها إلا من كان ذا فطرة ردية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على البر بالوالدين حتى بعد مماتهما، وكيف لا؟ وقد بين الله تبارك وتعالى في ثنائه على الأنبياء والمرسلين هذه الخصلة، مدح الله تبارك وتعالى يحيى بن زكريا والمسيح بن مريم ببر الأم في المسيح، وببر الوالدين في حالة يحيى بن زكريا عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فكان عبد الله بن عمر يلقى الرجل من الأعراب، وابن عمر على حمار له، ينزل عنه يركبه يحبوه يعطيه، حتى لربما خلع عليه عمامته، فيقول القائل لابن عمر رضي الله عنهما: إنه لا يرضى بدون ذلك. يقول: إنه كان وادا لعمر، والرسول صلى الله وسلم وبارك عليه قد قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض ويحث على البر حتى بعد الممات. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أمي قد افتلتت روحها، أفأتصدق عنها؟ فقال: نعم، يتصدق عنها بعد وفاتها برًا بها ورعاية لحقها، وحتى لو كانت كافرة فإنه يبرها برًا لا يؤثر في الدين. ولكن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لم يأذن ربنا بالطغيان، لم يأذن ربنا بالعدوان ولا بالجور والظلم. وقد جاء أبو هريرة رضوان الله عليه إلى النبي باكيا، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت أمه رضي الله عنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا وتسب الإسلام. فجاء أبو هريرة وقد فعلت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، جاء باكيا فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا رسول الله: اللهم اهدي أم أبي هريرة. ورجع أبو هريرة إلى البيت والباب مجاف، يسمع خضخضة الماء من داخل، فقالت: مكانك أبا هريرة، أي لا تدخل، كانت تغتسل غسل الإسلام. فقالت: مكانك، يسمع خضخضة الماء. قال: ثم جعلت عليها درعها وأعجلت عن خمارها، فخرجت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرجع باكية، جاء قبل باكية ورجع الآن باكية، ولكنه الآن يبكي فرحا، فقال: أبشر يا رسول الله، لقد استجاب الله دعاءك وقد أسلمت أم أبي هريرة. فادعوا الله لأبي هريرة ولأم أبي هريرة أن يحببهما إلى المؤمنين. فدعا رسول الله، فقال أبو هريرة رضوان الله عليه: فلا يسمع بي أحد بعد ولا بأمي، وكان مؤمنا إلا أحبنا. اللهم إني أشهدك أني أحب أبا هريرة وأحب أم أبي هريرة رضي الله عنهما. لا يحبهما إلا مؤمن، ولا يسع مؤمنا يكون في قيد الإيمان وفي ربقته يسمع بهما إلا أحبهما كما دعا لهما بذلك رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه رضوان الله عليهم هذا الأمر العظيم، فكانوا يراعونه حتى فيما يحسبه الناس من الأمور الهينة اللينة التي لا يلتفت إليها. خرج البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلين يمشيان معا، فقال لأحدهما: من هذا منك؟ قال: أبي. فقال: لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تخاطبه باسمه، لا تمشي أمام أبيك، عيب، فاتق الله في نفسك، ليس من البر. قال: لا تمشي أمامه، لا تخاطبه باسمه، لا تجلس قبله، وإنما تجلس بعده وتمشي خلفه، ولا تسمه باسمه إلا أن تكون مكنيا، كما قال ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، عن عمر وعن ولده، قال عنه: أبو حفص رضي الله تبارك وتعالى عنه. برعاية هذه الأمور تستقيم الحياة، إن الحياة في فسادها، إنما فسدت فسادها بتضييع الحقوق، لأن الناس يحرصون على تحصيل حقوقهم وتضييع الواجبات التي أوجبها الله عليه. الناس يحرصون على تحصيل حقوقهم ويضيعون واجباتهم، فليتقوا الله، فإن الله تبارك وتعالى أوجب أمورا وحد حدودا، وعلى الإنسان أن يكون متوقيا وألا يتجاوز، فإنه إن تجاوز فلعل أحد المظلومين أن يدعو الله عليه، فإذا ما استجيب له فيه فلا يلومن إلا نفسه. قد جعل الله تبارك وتعالى البر مفضيا إلى الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فعلى الإنسان أن يكون آتيا بالبر، وإن أبر البر بعد توحيد الرب جل وعلا وطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مطيعا لأبويه. حتى إن عمر رضوان الله عليه ومن لك بمثله رضي الله عنه يحكي عنه ولده عبد الله، قال: كان تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها. ولا شك أن عمر أصدق فراسة من عبد الله ولده، فإذا لم يشاكل طبعه طبعها، وإذا ما نفر منها وهو لا يظلمها، فلا شك أن فراقها مما يسر. قال: فأمرني بأن أطلقها فلم أفعل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، ففعل. عمر يكرهها، ولكن من لك بمثل عمر؟ أما إذا كانت المرأة في هذا الزمان آمرة ولدها بأن يطلق امرأته، أو كان الأب فاعلا ذلك آمرا به لا لشيء إلا لدينها مثلا، فلا طاعة حينئذ، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وقد سئل السؤال عينه. ولكن لك أن تتأمل الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو يقرر أنه كان يحبها. وهل تبنى البيوت على الحب؟ هل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ رخاوة وطراوة لتضيع الحقوق. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلما اشتكى إليه عمر رضي الله عنه وكان لها كارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: طلقها. ونختم هذا بأمر كالطرفة ولكنه أمر عظيم، فإن رجلا من أهل البر خطب امرأة من أهل الصدق، فلما عقد فدخل بها قال لها، وكان يحيى مع أبويه، قال لها: إن وقع بينك وبين أمي شيء فسنصنع أمرا نتفق عليه. قالت: ما هو؟ قال: إن غضبت منك آتي بخيزرانة أمامها كفاحا تراها، ثم أدخل عليك أغلق الباب أضرب الوسادة أجلدها جلدا وتصيحين أن ليس عليك إلا الصياح، وهذا ما تحذقه النساء كما هو معلوم، فلن يكلفك شيئا، أنا أضرب الوسادة وأنت تصيحي. قالت: نفعل. ففعل، هي تصرخ وتصيح وهو يزعق ويصيح ويضرب الوسادة، وأبواه خارج الباب يتوسلان إليه أن يكف عن أذاها وأن يمسك الضرب عنها، وهي قد اندمجت في ضورها فبكت. فلما فتح الباب التزماها وعاهداها على ألا يغضباها ولم تغضبهما هي بعد، فرحمها الله وعفى عنها. اللهم اجعلنا من البررة الصادقين، اللهم اجعلنا من البررة الصادقين، ولا تجعلنا من العققة المجرمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.